طيب وانت ثاني مولانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا شيخ محمود عليك اللهم زد القبول عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة ربنا يقيم الصلاة نعم عليك ابو صابر صل على النبي صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيما الصلاة اللهم صل على حضرة النبي هنا يزيدك يا شيخ الحمد لله إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع Thank you. Yeah. على النبي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو عليك يا شيخ محمود. الله يسعى عليك يا غالي محمود. الله يسعى عليك. اشرب يا عم سلك. سلك يا عم من حنجرة وقول. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أي والله. وبرزوا لله الواحد القهار. عليك يا ابو عمرو صل على النبي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما